وسئل حفظه الله تعالى: هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟ لا يكفي استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل الركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبة مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنه محبة الإسراء، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش دعاء الاستفتاح، كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد، لا في التشهد يسقطون الاستعادة من عذاب جهنم إلى آخره، يعني لا يمكن الإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعادة من هذه الأربع مأمور بها، حتى إن طاووسا وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعوذ أمره أن يعيد الصلاة، ولا شك أنها متأكدة، الاستعادة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلم يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على النصر، يسلم على طول، والمسألة مين مسابقة، مسألة الصلاة قيام الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، على الأقل يكملون المشروع من التشهد، لكن نسأل الله الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.